بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن يحيى بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، الذي علق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، في باب الأسماء والصفات، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن مندة رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: ذكر معرفة اسم الله الأكبر الذي تسمى به وشرفه على الأذكار كلها. والمراد بهذا الاسم هو لفظ الجلالة، الله جل وعلا، حيث تسمى الله به وانفرد باسمه ولم يتسمى به أحد غيره. وكل من تسمى به إنما هو ادعاء، أو أنهم اشتقوا من اسمه لبعض آلهتهم خاصة، اشتقوا منه اسم المؤنث، كقولهم في اللات مشتقة من لفظ الله جل وعلا. نعم. قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: الله يمنعني منك. هذا الحديث مر بنا في شرح النووي على مسلم، والمراد به أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قافلا من غزوة غزاها إلى المدينة، ثم نزل هو وأصحابه رضوان الله عليهم في واد كثير العضاء، أي كثير شجر الشوك، وكانت شجرة كبيرة من شجر العضاء، ترك الصحابة رضوان الله عليهم للنبي عليه الصلاة والسلام يقيل تحتها وينزل عندها، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحتها وكان قد علق سيفه، ثم قال، يعني نام نومة القيلولة، فبينما هو كذلك وإذا فجعه هذا الأعرابي الذي رآه منفردا، فاخترط سيفه ووقف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم يهدده قائلا له: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله، أي ذكر اسم الله جل وعلا. فما كان من الأعراب إلا أنه يعني تراجع وتردد، ثم إنه سقط السيف من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف ووجهه إليه وقال له: من يمنعك مني؟ فسكت الأعرابي، ثم نشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خير من يصفح وخير من يعفو، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن دعا أصحابه ثم ذكر لهم قصته وعاذ الأعرابي، وكان ذلك سببا في إسلام هذا الأعرابي وذهابه إلى قومه ودعوتهم له بأن يسلموا، وبين لهم أن لفظ الجلالة وأن كلمة الله لفظ لا يطلق إلا على رب العالمين، وأن له مكانة في نفوس من يعي ذلك، حيث إن الأعرابي ارتعد، وإن الأعرابي خشي، وإن الأعرابي خاف، وإن الأعرابي تراجع عن رأيه وفعله السيء الذي كان التوهم أنه يمكنه أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم له الله هذا تأكيد وتطبيق لقوله جل وعلا والله يعصمك من الناس. نعم. قال أخبرنا الحسن بن منصور قال حدثنا محمد بن العباس ابن معاوية قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال وأخبرنا أحمد بن القاسم ابن معروف وأحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سنان بن أبي سنان وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة قبل نجد فأدركتهم القائلة فجئنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه أعرابي جالس، فقال إن هذا اخترط سيفي، فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله ثلاثا، فشامه ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى شامه أي أدخل السيف في جرابه وفي غمده وجلس. نعم. قال الحديث رواه إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه، ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه. فالحديث مشهور في روايته، وروايته ثابتة وصحيحة، وهي من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ومن بيانه أن لفظة الجلالة ويقوله الله تمنع وتصرف وتحصن، كما أخبر الله تعالى بقوله والله يعصمك من الناس. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل، وهذا أيضا مما يدل على عظمة اسم الله جل وعلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن أراد أن يحلف، والحلف إنما يراد به التعظيم ويراد به إظهار عظمة الشيء، فليس ثمة ما يحلف به إلا لفظ الجلالة. من أراد أن يحلف فليحلف بالله. نعم. ومن حلف بغير الله فقد أشرك. ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فقد أشرك. نعم. قال أخبرنا الحسن بن منصور وأحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لعمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل أو ليسكت. وهذا أيضا مما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان الناس في أيام الجاهلية وفي بداية الإسلام يحلفون بغير الله، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما عمر وهو يقول: وأبي، يعني وحلف بأبيه، فنادى: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأمرهم أن يحلفوا بالله جل وعلا. نعم. قال: وهذا من عظمة لفظ الجلالة، من عظمة اسم الله سبحانه وتعالى، حيث لم يؤذن بالحلف بغيره. نعم. قال: الحديث رواه أيوب وعبيد الله ومالك وغيرهم وجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما، ذكرناها في غير هذا الموضع. قال: وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن سعد بن عبيدة رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع ابن عمر رضي الله عنهما في حلقة، فسمع رجلا في حلقة أخرى يقول: وأبي، فرماه بالحصى وقال: هذه كانت يمين عمر رضي الله عنه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها شرك، يعني لا يجوز الحلف بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر رضي الله عنه يقسم بها نهاهم عن ذلك، وقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم قال: ومن قال وأبي فليقل لا إله إلا الله. نعم. قال: الحديث رواه الحسن بن عبيد الله وغيره عن سعيد بن عبيدة فقال: كل يمين يحلف بها دون الله عز وجل شرك. وهذه قاعدة قعدت على اعتبار أن الحلف بغير الله شرك، وأهل العلم على أن الحلف بغير الله إن كان يعني جرت به العادة فهو من الشرك الأصغر، وإلا إن قصد أن يحلف بغير الله فذلك شرك أكبر. نعم. قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر اسم الله على جميع الأمور. وهذا أيضا من القواعد العامة في أن من أراد أن يذكر على شيء ويعظمه فليذكر الله جل وعلا، لأنه بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. قال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأمر بالذكر ذكر الله، وأمرنا بأن نكثر من ذكر الله جل وعلا. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن مهدي قال: حدثنا أبو جعفر النغيلي قال: قرأت على معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأبواب أن تغلق ويقول: بسم الله، ويغطي الإناء ونقول: بسم الله، ولو لم نجد إلا عودا نعرض عليه فأعرض عليه وقل بسم الله وأطفئ المصباح وقل بسم الله. وهذا الحديث من وصاياه صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي للمؤمن أن يستخدمه وفيما ينبغي للمؤمن أن يتحصن به عند نومه وعند دخول بيته وعند استخدامه النار أو السراج وعند استخدامه الآنية، فإنه ينبغي له إذا دخل بيته أن يقول بسم الله، يعني مستعينا بالله جل وعلا في أن يحصنه من الأذى. وهكذا إذا أراد أن ينام يطفئ السراج ويقول بسم الله ويغطي الأواني حتى لا يعبث فيها الشياطين ويقول بسم الله، فإن لم يجد ما يغطي به إلا أن يضع عودا يعرض به على فم الآنية، فذلك أيضا مع قوله بسم الله يكون إن شاء الله حصنا حصينا يمنع من تعدي الشياطين وأذاهم، لأن الشياطين لا يفتحون بابا ولا يكشفون غطاء ولا يكشفون آنية، فإن وجدوها مكشوفة عبثوا فيها، لكن إن حصن الإنسان هذه الآنية بأن سمى اسم الله عليها فإن الله سبحانه وتعالى يمنع من أن يتسرب أو يسري إليها أذى الشياطين. نعم، كل ذلك تقدير لمكانة لا إله إلا الله ولفظة الجلالة، وأنها حصن حصين من كل سوء ومن كل بلاء قد يصيب الإنسان. نعم. قال: وأخبرنا خيثمة ومحمد بن عبد الله بن علي ومحمد بن علي العطار قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال سمعت أبا الزبير يذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرض عليه عودا واذكر اسم الله عز وجل، يعني على الآنية التي لا يجي لها غطاء. قال: وأخبرنا محمد بن أحمد بن منصور الطوسي قال حدثنا عثمان بن سعيد الهروي قال حدثنا إسماعيل بن الخليل قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة الكوفي عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على جميع أحيانه. وهذا أيضا من الأحاديث التي تدل على تعظيم قدر الله سبحانه وتعالى والاستعانة به والاستعادة به والإكثار من ذكره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتثل ذلك بأن يذكر الله تعالى على كل أحيانه، إن كان جالسا أو نائما أو قائما أو ما لم يكن جنبا، ففي هذه الحال هي التي يقلل فيها عن ذكر الله ويبادر حتى يتمكن من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وأخبرنا علي بن عيسى ابن عبدويه النيسابوري وجماعة قالوا حدثنا محمد بن إبراهيم ابن سعيد قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له حمدان فقال سيروا هذا حمدان نعم عند بالحاء يقول جمدان يا شيخ ها في رواية جمدان عندي حمدان بالحاء نعم بالحاء صحيح هذا المكتوب عندنا اي يجوز ان هذا الاسم يعني في غير هذا الموضع نعم فقال سيروا هذا حمدان سبق المفردون قالوا نعم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فهذا الحديث بين فيه فضل الذاكرين الله سبحانه وتعالى والذاكرات وسماهم بالمفردين وقال هذا بمناسبة مروره صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع حيث سمي هذا الجبل باسم حمدان يعني أنه كثير الحمد لله سبحانه وتعالى وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من كان هذا شأنه حيث قال سبق المفردون يعني سبقوا غيرهم بالفضل وبالثناء وبالثواب وبالأجر فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى المفردين قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات مما يدل على فضل الذكر ومما يدل على فضل من يستخدم ويكثر من الذكر والله أعلم نعم ثم قال الإمام بن مندة رحمه الله ذكر اسم الله عز وجل على الذبائح وعند الأكل والشرب والوضوء وقال ابن عباس رضي الله يعني عنه يعني هذه أيضا من المواضع التي استحسن ويستحب ذكر الله عندها لأنها تدل على إخلاص العبد في عبادته وفي طاعته وفي شأنه كله في ذبائحه وفي أكله وشربه نعم وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم يكفيه اسمه فإذا نسي عند الذبح فليسمي الله إذا أكل يعني المسلم إذا أراد أن يذبح يذكر الله فإن نسي نسيانه لا يؤثر في الذبح لكن عليه أن يسمي الله عند الأكل استدراكا لما فاته من التسمية عند الذبح نعم وهذا فرق ما بين المسلم وغير المسلم قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا سعد بن أبي نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى بعد الصلاة من لم يذبح فليذبح على اسم الله عز وجل نعم يعني ذبيحة الأضحية في يوم عيد الأضحى لأن الذبح ذبح الأضاحي هو بعد صلاة العيد في الضحى عند ما يضحي النهار، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن موقع وموضع ومكان ووقت الذبح هو بعد الصلاة، وأن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى على ذبيحته. نعم. قال: الحديث رواه جماعة عن الأسود بن قيس. قال: وأخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني وقتاده بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى نظروا وضوءا يعني فتشوا عن ماء يتوضؤون به فلم يجدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا ماء. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء فقال: توضأ بسم الله. فرأيت الماء يفور بين أصابعه والقوم يتوضؤون حتى توضأوا من عند آخرهم. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث أكثر له الله الماء بسبب الذكر، وتوضأ القوم حيث لم يكن ثمة ماء عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسم ربه على الماء القليل، فكثر الماء من بين أصابعه وتوضأ القوم عن آخرهم. وهذا من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أن ذكر الله سبحانه وتعالى له من الخير والبركة وإجراء الخوارق. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جرى تكثير الماء وظهرت هذه المعجزة بين يديه، وشاهدها كل من توضأ من هذا الماء، وحصلت البركة للنبي عليه الصلاة والسلام فوفر لهم الماء الذي يحتاجوا إليه عند صلاتهم لما كان الماء غير موجود. نعم. قال: وأخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال وحدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك وسليمان بن حرب قالوا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة وحسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أصابنا عطش فأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في تور من ماء فجعل الماء يثور كأنه عيون من خلل. وقال سليمان بن حرب: ينبع من بين أصابعه كأنه العيون. صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا أيضا قصة أخرى من معجزاته عليه الصلاة والسلام في تكثير الماء وتوفيره لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا محتاجين إليه للشرب وللوضوء. نعم. فقال: خذوا بسم الله. وقال أبو الوليد: فقال: اذكر اسم الله. قال فمحل الشاهد من هذا الحديث هو التذكير بالعمل بسم الله واستخدام ذكر الله سبحانه وتعالى مما يدل على عظمة هذا اللفظ وعظمة هذا الموصوف بهذا اللفظ والمسمى بهذا اللفظ سبحانه وتعالى. نعم نعم. قال فقال اذكر اسم الله. قال فشربنا حتى وسعنا وكفانا, يعني الماء الذي كان قليلا لكنه كثر بذكر الله سبحانه وتعالى وكانت احدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة وفي حديث عمرو بن مرة فقلت لجابر كم كنتم, فقال كنا ألفا ولو كنا 500,000 لكفانا. اللهم صل على محمد. نعم. قال الحديث رواه محمد بن كثير وعلي بن الجعد وذكر التسمية, يعني تسمية ذكر الله بسم الله. نعم. نعم. ورواه جماعة عن شعبة منهم عمرو بن مرزوق ولم يذكر التسمية, يعني اكتفى بذكر الله. نعم. ورواه جماعة عن حسين ولم يذكر التسمية منهم خالد بن عبد الله وعبد الله بن إدريس وسويد بن عبد العزيز, كذلك رواه جرير وغيره عن الأعمش عن سالم ولم يذكر التسمية. نعم. قال وأخبرنا محمد بن سعيد وحمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا من ذكر الله أيضا والاستعادة بالله جل وعلا في أماكن وفي مواضع الشر وفي مواضع الخبث, لأن بيوت الخلاء هي أماكن ينزل ويسكن فيها الشياطين, فمن دخل هذه الأماكن استعاذ بالله جل وعلا من شرهم, فكان الله جل وعلا يعيذه منهم. نعم. قال وأيضا من ذكر اسم ذكر الله جل وعلا والاستعاذة به. قال وأخبرنا حمزة بن محمد بن العباس بمصر قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن بحر النسائي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من الأعراب كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحوم فقالوا يا رسول الله إن ناسا من الأعراب كانوا يأتوننا بلحوم, لا بلحوم نصحنا نفر, نعم, ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله وكلوا, يعني هذا مما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين إذا جاء لهم بلحوم ذبحها غيرهم، ويحتمل أن الذين ذبحوا هم من أهل الكتاب، أو يحتمل أن الذين ذبحوا من المسلمين، أو يحتمل أن الذين ذبحوا من غير أهل الأمة. فما حال وما هو الموقف؟ فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسموا الله عليها ويأكلوا، يذكر اسم الله عليها ويأكلوا، وهذا ذكرهم لاسم الله عليها يبيح أكلها لهم، والله أعلم. ثم قال الإمام ابن مندة رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمراء السرايا اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله عز وجل، وهذه من المواطن التي ينبغي أن يذكر اسم الله فيها كثير، وهو الجهاد في سبيل الله ومقاتلة الكفار، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أننا إذا أردنا قتال الكفار أن نكثر من ذكر الله ونسمي الله ونستعيذ به ونلجأ إليه، فإن هذا فيه وعد بالنصر ووعد بالفوز إن شاء الله. قال: وأخبرنا أبو الفضل العباس بن أحمد بن حمدان المديني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الجمحي حاء قال وأخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب الفراء قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إدريس بن يزيد الأودي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على قوم أمره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ولأصحابه عامة. نعم، وهذا كله أيضا تذكير بذكر الله تعالى والاستعانة به والاستعاذة به في جميع أمور الإنسان التي يكلف بها ويولاها، كي يحظى بثواب الله وبركته سبحانه وتعالى وفوزه ووعده. نعم. وقال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله عز وجل. نعم. قال: الحديث رواه الثوري وشعبة. مرة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.